بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحالة الرابعة أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي، ويكونان أحظ من سدس المال. ومثال ذلك أم وجد وأخوان. هذا في أحوال الجد مع الإخوة، وتقدم لنا أن للعلماء رحمهم الله من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا في توريث الإخوة مع الجد قولان. القول الأول قال به جمع من الصحابة، ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بأن الإخوة لا يرثون مع الجد، ويجعلون الأب الجد بمنزلة الأب، يحجب جميع الإخوة والأخوات كما هو يحجب الإخوة لأم. وهذا القول به في مسائل الفرائض لا يحتاج إلى عمل، وإنما الجد يحجب الإخوة ويأخذ ما بقي بعد الفروض أو المال كله إذا لم يكن هناك صاحب فرض. قول ثاني للصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، بأن الإخوة يشتركون مع الجد في أخذ المال أو ما أبقت الفروض. ثم لهم أقوال ومذاهب رضي الله عنهم. أخذ الأئمة الثلاثة بقول زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، بأن الإخوة يرثون مع الجد، ثم في صفة توريثهم معه لا يخلو من حالين: إما أن يكونوا وحدهم ليس معهم صاحب فرض، فالجد يخير بين ثلث المال وبين المقاسمة، بين ثلث المال وبين المقاسمة، وهو بطبيعة الحال سيختار المقاسمة إذا كانوا أقل من مثليه، ويستوي له المقاسمة وثلث المال إذا كانوا مثليه، ويختار ثلث المال إذا كانوا أكثر من مثليه. بقي فيما إذا كان معهم صاحب فرض، مع الجد والإخوة صاحب فرض، كزوج أو زج أو زوجة أو أم أو جدة، فإنهم حينئذ يخير الجد بين ثلاث أحوال. إن لم يكن معهم صاحب فرض يخير بين إن لم يكن معهم صاحب فرض فكما تقدم يخير بين ثلث المال أو المقاسمة، وأحيانا سيكون الثلث أحظ له، وأحيانا المقاسمة أحظ له، وأحيانا يستوي له الأمران. إذا كان معهم صاحب فرض فكذلك له معهم ثلاث أحوال: يخير بين ثلث الباقي وبين سدس المال وبين المقاسمة، ثلاث أحوال. إذا كان معهم صاحب فرض يقال: اختر، تريد ثلث الباقي من حظك، تريد سدس المال أعطيناك إياه، تريد سدس المال وثلث الباقي والمقاسمة. هو أحيانا يختار المقاسمة، أحيانا يختار السدس، أحيانا يختار ثلث الباقي، لا رابع لها في موضوع اختياره، لكنه المؤلف رحمه الله وفق وجمع الأحوال إلى سبعة: أحيانا يكون المقاسمة أحظ له، أحيانا ثلث الباقي أحظ له، أحيانا سدس المال أحظ له، أحيانا يجتمع له اثنان من هذه وينفرد واحد، أحيانا يكون له واحد من هذه وينفرد وتنفرد الأخريات، وهكذا. وهو ما سيبينه المؤلف الآن. الحال الرابعة. نعم، الحالة الرابعة أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي. الحال الأولى أن تكون المقاسمة أحظ له، وذلك إذا كانوا أقل من مثليه. الحال الثانية أن تستوي له المقاسمة وثلث المال. الحال الثانية أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض. وفي هذه أحوال: الحال الأولى أن تكون المقاسمة أحظ له، الحال الثاني أن يكون ثلث الباقي أحظ له، الحال الثالث أن يكون سدس المال أحظ له، وهذه تقدمت. الحال الرابعة أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي، يستوي له الأمران. نعم، أن تستوي له المقاسمة والثلث الباقي ويكونان أحض من سدس المال، ومثال ذلك أم وجد وأخوان. أم وجد وأخوان، المسألة من ستة، لأن فيها أخوان وأم، الأم تستحق مع وجود الأخوين السدس. المسألة من ستة، تعطى الأم السدس، يبقى كم؟ يبقى خمسة. خمسة بين من؟ بين ثلاثة، الجد وأخوان. يقول ماذا تريد؟ ثلث الباقي؟ تريد المقاسمة؟ يقول ثلث الباقي والمقاسمة كلاهما سواء. تريد سدس المال؟ يقول لا، لأن إذا أعطيناه سدس المال كم نعطيه؟ واحد من ستة، وإذا أعطيناه ثلث الباقي أعطيناه ثلث خمسة، ثلث خمسة اثنان إلا ثلث، أو المقاسمة كذلك يأخذ اثنين إلا ثلث. نعم. مما كان فيه الفرض دون النصف، وكان الإخوة مثليه، ووجه استواء المقاسمة. كان الإخوة مثليه، بخلاف ما إذا كان الإخوة أكثر من مثليه، خمسة ستة، فهو يهرب من المقاسمة. إذا كان الإخوة أقل من مثليه، فالمقاسمة حينئذ أحض له كما تقدم. نعم. ووجه استواء المقاسمة وثلث الباقي أن الباقي بعد سدس الأم خمسة على الجد والأخوين، فثلث الباقي وواحد اثناء وواحد وثلثان وهو مساوي للمقاسمة، لكن لا ثلث للباقي صحيح، فتضرب ثلاثة وهي مخرج الثلث. الثلاثة مخرج الثلث، لأن أريد ثلث الباقي، مخرج الثلث ثلاثة، ثلاثة في ستة بثمانية عشر. نعم. فتضرب ثلاثة وهي مخرج الثلث في أصل المسألة ستة، تبلغ ثمانية عشر للأم من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة، يبقى خمسة عشر للجد خمسة للمقاسمة أو لكونها ثلث الباقي، وللإخوة عشرة لكل واحد خمسة، وهذه صورتها. يعني استوى للجد المقاسمة والثلث، إن قاسم أخذ خمسة من ثمانية عشر، وإن أخذ ثلث الباقي أخذ خمسة من ثمانية عشر، وإن أخذ سدس المال يأخذ ثلاثة من ثمانية عشر، أيهما أحض له؟ الخمسة في الحالين. وهذه صورتها في الجدول. انظر، أم جد أخوان، والأخوان سيان شقيقان أو لأب، يستوي الأمر، بخلاف ما إذا كان شقيق واحد واحد لأب يختلف الحال. فالمسألة فيها أم وجد وأخوان، المسألة من ستة، للأم السدس واحد والباقي خمسة بين الجد والإخوة. يصلح أن تقول رؤوسهم ثلاثة، ويصلح أن تقول لأنك تريد ثلث الباقي ومخرج الثلث من ثلاثة، فتضرب ثلاثة في ستة أصل المسألة، تصح من ثمانية عشر، فثمانية عشر مصح وليست بأصل. ثم تقول للأم واحد في ثلاثة بثلاثة، سيان واحد في ثلاثة بثلاثة أو واحد من ستة، كله سدس ما زاد ولا نقص. للجد والإخوة خمسة في ثلاثة بخمسة عشر، سواء تقاسموا لكل واحد خمسة أو أخذ الجد ثلث الباقي فأخذ خمسة ولهم عشرة لكل واحد خمسة. نعم. الحالة الخامسة، أن تستوي له المقاسمة وسدس المال. أن تستوي له المقاسمة وسدس المال، ولا يريد ثلث الباقي، ما يكون أحض له ثلث الباقي. نعم. ويكونان أحض له من ثلث الباقي، ومثال ذلك زوج وجدة وجد وأخ. أنت زوج وجدة، فيها صاحب فرض اثنين، وجد وأخ، إذا قال أخ معناه يصلح يكون أخ شقيق أو أخ لأب. نعم. مما كان فيه الفرض قدر الثلثين، وكان الموجود من الإخوة مثله. ومثال ذلك زوج. ومثال ذلك زوج وجدة وجد وأخ. مما كان فيه الفرض قدر الثلثين، وكان الموجود من الإخوة مثله. الفرض قدر الثلثين، لأن الزوج له النصف ثلاثة والجد له سدس واحد، صار المسألة فيها الفروض ثلثان، بقي ثلث واحد، بقي اثنان من ستة. ووجه استواء المقاسمة والسدس أن الباقي بعد نصف الزوج وسدس الجدة اثنان على الجد والأخ، فللجد واحد بالمقاسمة أو لكونها السدس، وللأخ واحد، وهذه صورتها. هذه صورتها بالجدول، زوج جدة جد أخ، المسألة من ستة، أعطي الزوج نصيبه كم؟ النصف ثلاثة، وأعطي الجدة السدس واحد، بقي اثنان، إذا تقاسموا لكل واحد واحد. إذا قال الجد لا ما أريد المقاسمة مع الأخ أريد السدس، كم يأخذ؟ واحد. إذا قال أريد ثلث الباقي كم يأخذ؟ واحد إلا ثلث، فلا يريد ثلث الباقي في هذه الحال. نعم. الحالة السادسة أن يستوي له سدس المال وثلث الباقي. خلاف الأولى، يستوي له السدس وثلث الباقي. ثلث الباقي يكون واحد من ستة، وسدس المال واحد من ستة، والمقاسمة ما تناسبه لأن الإخوة أكثر من مثلي. نعم. ومثاله زوج وجد وثلاثة إخوة. ثلاثة إخوة لو قاسمهم صار القسمة على أربعة فيهرب من المقاسمة. نعم. يستوي له سدس المال وثلث الباقي. ثلث الباقي، الباقي مثلا ثلاثة، ثلث الباقي واحد من ستة له السدس، سدس المال واحد من ستة سيان له. المقاسمة يكون يقاسم أربعة أشخاص في ثلاثة، ثلاثة في أربعة، يكون لواحد منهم واحد إلا ربع، فالواحد أحسن له من الواحد إلا ربع. نعم. الحالة السادسة. الحالة السادسة أن يستوي له سدس المال وثلث الباقي، ومثاله زوج وجد وثلاثة إخوة، مما كان فيه الفرض قدر النصف، وكانت الإخوة أكثر من مثليه. أكثر من مثليه الإخوة، سواء كانوا ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة أو أيا كانوا، المهم أن يكونوا أكثر من مثليه. نعم. ووجه استواء السدس وثلث الباقي أن الباقي بعد نصف الزوج النصف الآخر على الجد والإخوة الثلاثة، فالسدس قدر ثلث الباقي، لكن ليس للباقي ثلث صحيح، فتضرب مخرج الثلث ثلاثة في أصل المسألة، وهو اثنان تبلغ ستة للزوج من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة، يبقى ثلاثة للجد منها واحد وهو ثلث الباقي ويساوي سدس الكل، وللإخوة اثنان ورؤوسهم ثلاثة لا تنقسم وتباين، فنضرب مصح المسألة ستة في رؤوس الإخوة ثلاثة فتبلغ ثمانية عشر، للزوج منها ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وللجد واحد في ثلاثة بثلاثة، وللإخوة اثنان في ثلاثة بستة، لكل واحد اثنان، وهذه صورتها. يعني إذا أعطيناه السدس ما احتجنا إلى هذا الضرب إلا لقسمة نصيب الأخوين، وإذا أعطيناه ثلث الباقي احتجنا إلى الضرب في ثلاثة. فمثلا نفرض أنه اختار السدس، نقول المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللجد السدس واحد، والباقي اثنان للإخوة الثلاثة. الإخوة الثلاثة الاثنان ما ينقسم عليهم، وإنما نضرب رؤوسهم ثلاثة في ستة فتصح من ثمانية عشر. وكذا لو قلنا إنه اختار ثلث الباقي فتكون المسألة صحت من ستة من ثمانية عشر، للزوج تسعة يبقى تسعة، ثلث الباقي ثلاثة، وللأخوين لكل واحد الباقي من هذا، ولا ينقسم عليهم بل يحتاج إلى ضرب مرة أخرى. نعم. الحالة السابعة أن الحالة السابعة والأخيرة، وهي ما إذا استوى له الأمور الثلاثة. نعم. أن تستوي له ثلاثة أمور، ثلاثة الأمور المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال، كل أن يستويان. إن قاسم أخذ واحد من ستة، إن أخذ ثلث الباقي أخذ واحد من ستة، إن أخذ سدس المال أخذ واحد من ستة، هو. نعم. مثال ذلك زوج وجد وأخوان. نعم. مما كان الفرض فيه قدر النصف وكان الإخوة مثليه. مثليه فقط بدون زيادة ولا نقص. إن كانوا أقل سيختار المقاسمة، إن كانوا أكثر فسيختار ثلث الباقي أو السدس، وإن كانوا مثليه سواء يستوي له الأمران. نعم. ووجه استواء الأمور الثلاثة أن الباقي بعد نصف الزوج هو النصف الآخر على الجد والأخوين، فثلث الباقي والمقاسمة والسدس متساوية كلها ما تخرج عن واحد. إن قاسم أخذ واحد من ثلاثة، إن أخذ سدس المال أخذ واحد من ثلاثة، إن أخذ ثلث الباقي أخذ واحد من ثلاثة. نعم. لكن لا ثلث للباقي صحيح، فتضرب مخرج الثلث بثلاثة في أصل المسألة اثنين، تبلغ ستة للزوج من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة، يبقى ثلاثة للجد منها واحد في كل حال، ويبقى اثنان للأخوين لكل واحد واحد، وهذه صورتها. صورتها بالجدول زوج وجد وأخوان. نقول زوج وجد وأخوان المسألة من اثنين، نقول من اثنين لأن فيها زوج له النصف والإخوة والجد لهم الباقي. من اثنين، للزوج واحد وللإخوة والجد واحد، ثم نخير الجد، ماذا تختار؟ قال ماذا تختارون لي؟ نقول كلها متساوية، إن أخذت سدس المال أخذت 1/6، إن أخذت ثلث الباقي أخذت 1/6، إن قسمت ابني ابنك أخذت 1/6، كله واحد. اقسم هلك هالك عن أم وجد وأخ، إذا قيل أخ فهو إما لأب أو شقيق سيان، ولا يكون أخ لأم لأن الأخ لأم لا يرث مع الجد. أم وجد وأخ، المسألة من 3، للأم الثلث 1، ويبقى 2/3. نخيل الجد، نقول تريد ثلث الباقي؟ يقول لا. تريد المقاسمة؟ يقول نعم. تريد السدس؟ يقول لا. فإذا قاسم أخذ 1/3. اقسم هلك هالك عن أم وجد وأخوين وأخت، أم وجد وأخوين وأخت، المسألة من 6. جاءك الجد وقال اختر لي، اختار الله لك ما فيه الخير وانصح لي، ماذا اختار؟ أقول له اختر ثلثا الباقي خير لك، لأنك إن أخذت السدس أخذت 1/6، وإن قاسمت هؤلاء فهؤلاء أكثر من مثليك، وإن أخذت ثلث الباقي أخذت 1/5، 2 إلا 1/3 كما تقدم. اقسم هلك هالك عن جدة وجد وأخت شقيقة، جدة وجد وأخت شقيقة، جدة وجد وأخت شقيقة، المسألة من 6، الجدة السدس 1 والباقي 5، ماذا ستختار الجد؟ المقاسمة، لأنه إذا قاسم أخذ 1/5، وإذا أخذ سدس الباقي سدس المال أخذ 1/5، وإذا أخذ ثلث الباقي أخذ 2 إلا 1/3. إذا أختار المقاسمة فإنه سيقاسم الأخت فقط ويأخذ 1/3 ويبقى لها 1/3، والخمسة ما تنقسم على 3 رؤوس تضرب في 3 فتصح من 18 كما تقدم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.